اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم أصلح أولادنا وأرحامنا وجيراننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، سخاء ورخاء. اللهم إنا نسألك أن تبارك في إخوتي وأخواتي الحاضرين. اللهم إني أسألك أن تثقل ميزاننا وتحقق إيماننا وتفك رهاننا وتجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. أيها الأحباب الكرام، إني أتقدم بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في جمعية الرعاية الإسلامية والتي تحتفل بطفل الحجارة في فلسطين، فلسطين القدس وفلسطين الأقصى وفلسطين الإسلام. وإنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستبقينا أحياء لنصلي في المسجد الأقصى صلاة طيبة مباركة، أن يستبقينا أحياء ليرينا يوما أسودا في اليهود. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احصِ اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أيها الأحباب الكرام، أستهل حديثي بآيات من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه الفتوة الإسلامية التي لفتت أنظار العالم كله، هذه الفتوة التي تخرجت من المنابر والمساجد والدفاتر والمصاحف، هؤلاء الفتية الذين أركعوا حكومة يهود فجعلت رابين يصرح لوكالات الأنباء جميعا إن الانتفاضة ماضية وإننا لا نملك السحر لإيقافها. اليهود أهل السحر الذين قتلوا الأنبياء وحاولوا سحر محمد صلى الله عليه وسلم، وكشف الله سحرهم وفضح أمرهم، أصبح الأطفال الصغار لا يؤثر فيهم سحر اليهود ولا مكر اليهود ولا كيد اليهود، وأصبح رئيس من رؤسائهم ينادي أمام العالم الانتفاضة ماضية لا نملك السحر لإيقافها. أيها الأحباب، إخوتي وأخواتي، كفى بأطفال فلسطين فخرا أن ذكر اسمهم جميع رؤساء العالم، الشرق والغرب، العالم العربي والإسلامي، كله الآن ينادي بحقوق هؤلاء الأطفال. وأمير البلاد في رحلته إلى هيئة الأمم ذكر كلاما بليغا وهو رئيس المنظمة الإسلامية. وإخواننا في فلسطين مسلمون، أهل الأقصى والقدس من أهل الإسلام، فكان أول كلامه عن أطفال الحجارة وآخر كلامه يوصي بهم. فماذا قال أمير البلاد بعد أن افتتح قائلا: حين نبدأ حديثا نحن المسلمين فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن نجدد بها عهدا مع الله أن نقول الحق وأن نحكم بالعدل. ثم يقول: إن الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم فوق أرضهم، ولم يخرجوا من ديارهم ليحاربوا أحدا. إن الانتفاضة الفلسطينية تعبير عن حق طال انتظاره 40 عاما. إنني أوجه حديثي إلى الشعوب والأصدقاء في هذه القاعة متسائلا: ألم تحاربوا من أجل استقلالكم وإخراج الجيوش الغازية من أرضكم، وقاومتم وصمدتم سرا وجهرا بكل شجاعة، واستطعتم بعد هذا تحقيق استقلالكم؟ فلماذا تستنكرون من شباب ونساء وأطفال لم يجدوا إلا حجارة أرضهم يعبرون بها عن حقوقهم المشروعة وعن رفضهم الحياة في وطنهم تحت القهر والبطش الإسرائيلي؟ ثم يقول أمير البلاد: إن كل جالس في هذه القاعة له وطنه وبيته ويحمل جواز سفره ويعرف أين يعود آمنا بعد هذه الاجتماعات، سعيد بلقاء أسرته، وليس بأكثر من هذا يطالب الشعب الفلسطيني. يا لها من كلمة بليغة عبرت بشجاعة منقطعة النظير في زمن الإرهاب وزمن الاغتيالات وفي محضن الصهيونية العالمية هناك في أمريكا. أنا شخصيا أعتبر هذه شجاعة، لأنني أستمع ما يقوله زعماء العالم العربي والإسلامي والشرقي والغربي والرأسمالي. إنهم يتملقون اليهود ويتباكون تحت أقدامهم. إذا أراد رئيس لأكبر دولة في الأرض وهي أمريكا أن يرشح نفسه، يتملق اليهود ويبكي تحت أقدامهم ويعلن أنه سيقف إذا جاء وكان رئيسا مع دولة إسرائيل، يدعمها بالمال والتقنية والتكنولوجيا الحديثة. والذي يقول هذا ليس رئيس دولة الكويت، تعتبر نقطة على خارطة العالم في مساحتها، وإنما الذين يقولون رؤساء دول يعتبرون أنفسهم من العالم الأول. أقمارهم الصناعية تملأ الفضاء، مكوكهم الفضائي ينحدر من أجواده، لكن حفرة من اليهود ورؤساء الأموال من المرابين اليهود أحكموا الخناق عليهم، ولم يستطيعوا أن يحكموا الخناق على دولة مثل الكويت. إننا نتشرف بمثل هذه الكلمات: الفلسطيني لم يخرج من أرضه ليضرب أحد، إنما هو يضرب اللص الذي دخل بيته، هو يضرب القاتل الذي قتل أمه، هو يضرب الجزار والناهب الذي نهب ماله وأحرق زرعه. هل هناك بعد هتك العرض وقتل الابن واعتقال الأخ وسحل الزوج واقتلاع الدار وتدميرها وقلع شجر الزيتون بعد عمر مديد من التعب والإرهاق والفلاحة؟ إنها شرايين قلب تتقطع، يعبر عنها أمير البلاد. ودائما وأبدا دولة الكويت من يوم أن كانت مأساة فلسطين وشعب فلسطين لا تزال في مواقفها تتقدم إلى الأمام. أيها الأحباب الكرام، هذه مقدمة أسوقها في محاضرتي هذه: ماذا يريد منا طفل الحجارة؟ من هو طفل الحجارة؟ الشاعر العربي المسلم من شعراء الأقصى محمد مأمون نجم يترجم لنا إجابة هذا السؤال: من هو طفل الحجارة الذي نحن من أجله اجتمعنا وله ندافع، ولو أراد أن نبذل أرواحنا من أجل قضيته لفعلنا، ولكنهم يحكمون الطوق على الحدود. بإمكان أحدنا أن ينتقل إلى أي مكان في العالم، ولكن من الصعب العسير أن ينتقل مجاهدا ليس إلى اليهود ولا إلى فلسطين، بل من الصعب العسير أن يقترب من دائرة الطوق الحديدي الذي يحتضن اليهود ويدعو إلى أمنها القومي. وإن كانوا يحملون أسماءنا ويكتب في شهادة الميلاد مسلم وشهادة الوفاة مسلم، إلا أن بينهم وبين الإسلام كما بين المشرق والمغرب. الشاعر يقول عن الطفل الفلسطيني المجاهد: طفل خذلناه فصاغ قرارا، حشد الصخور وجند الأشجار. الله أكبر. لم يجد جنودا، لم يجد سلاحا، لم يجد بنادق، لم يجد كتائب، لم يجد فصائل. إن الصواريخ والقذائف والراجمات انطلقت من الفصائل لتقطع الأرحام وتدك المخيمات. فماذا فعل هذا الطفل؟ حشد الأشجار، حشد الصخور. وإذا الجمادات الغير مكلفة هي التي تقاتل 10 أشهر، وحتى هذه الساعة يوم أن صمتت كل البنادق ووقفت كل جيوش المهرجانات، طفل خذلناه فصاغ قرارا، حشد الصخور وجند الأشجار. ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا؟ أندات أشباه الرجال وسارا، أندات أشباه الرجال وسارا. ولقد تفرس في الوجوه فلم يجد إلا صريع الغدر أو غدارا، مد الجسور إلى جيوش ظنها ستحل ليل الغاصبين نهارا، لكنه نسف الجسور لعلمه أن الخيانة لا تحرر دارا. نسف الجسور لعلمه أن الخيانة لا تحرر دارا. ومضى وحيدا لا يوجه وجهه إلا لرب قدر الأقدار. لهذا صيحتهم الله أكبر: من البحر إلى النهر فلسطين إسلامية، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، سحقا سحقا للمحتل بغير القرآن ما في حل. شعارات من المنبر، من المسجد، من قيام الليل، من الأم المتوضئة الطاهرة. آمنت بالصبح القريب لأنني آنست في الوادي المقدس نارا، نارا ستأكل كل شيء حولها حتى تحدد للضياء مسارا، ستمر من عفن القصور، من القصور أن نعرض القضية في القصور، من القصور أن نحول الخنادق إلى فنادق، من التقصير أن ننتظر مؤتمرا دوليا يحل قضيتنا. ستمر هذه النار، سأذكركم بإذن الله رب العالمين، بعد عام، بعد عامين، بعد 3، الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في شعيب أبي طالب 3 سنوات يأكل أعشاب الأرض والجلود اليابسة. إننا نرجو من أطفال الحجارة أن يمهلونا ثلاث سنوات ثابتين والله معهم، وسيتغير وجه التاريخ بإذن الله. ستمر في عفن القصور، ستمر من عفن القصور جميعها، تغزو الثقوب السود والأوكار للنار، ومض في الجماجم لاهب يجلو الرؤى ويطهر الأفكار. هذا خريف الفكر يقضي نحبه، والمرجفون لما يرون سكارى. المرجفون اليائسون الذين ينظرون إلى أول الطريق ولا ينظرون إلى نهايته، وقد كتب في نهايته أن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. سأذكركم بإذن الله أن روما سيفتحها شباب فلسطين. روما التي فيها البابا، آخر فتاوى البابا في روما يقول إن اليهود ثبت تاريخيا أنهم براء من دم المسيح. الله أكبر. التلمود تقول قتلنا المسيح شنقا ووضعنا الشوك على رأسه، والقرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والبابا يقول اليهود براء من دم المسيح. دفعوا له قيمة هذه الفتوى البابوية. وأذكر أن قاضيا من قضاة المسلمين في العراق كان بجواره حي يهود، فاستدعى أحبار اليهود فقال أيوجد في تلمودكم وكتابكم أنكم شاركتم الإمبراطور الروماني في قتل عيسى؟ قالوا نعم. قال هل حدث في التاريخ أن طالب أحد بدية عيسى؟ قالوا لا. قال إذن أطالبكم بدية عيسى. فأخذ منهم دية عيسى من اليهود اللي موجودين في العراق، لا لشيء إلا ليقيم عليهم الحجة. هؤلاء هم علماء الإسلام، أما علماء النصارى يبرئون اليهود من دم عيسى. إذن لا تنتظروا من نصراني أو شيوعي أو علماني أو إبليسي أن يطهر المسجد الأقصى ومحرابه من اليهود. هذا خريف الفكر يقضي نحبه، والمرجفون لما يرون سكارى، والنصر يقفز من نوافذ مصحف فبأي شيء بعده تتمارى. من شاهد القرآن يمشي والورود تقول والتقوى تصير شعارا. من كان يحلم أن دمع حزينة سيصير بحرا هائجا موارا هدارا، من ذا يصدق أن كفا غضة أي لينة ستهز عرشا أو تفك حصارا. أو أن عودا من ثقاب، والله يا إخوتي وأخواتي عود كبريت دوخ اليهود ما لم تدوخه جميع الجيوش. يخرج الأطفال في الليل ومعاهم شوية زيت واللقاز، وبعدين يأتون إلى الأحراش في حدائق وغابات اليهود، واليهود يصدرون الورد إلى أوروبا. أوروبا اللي فيها الورود تشتري الورد من اليهود، والبرتقال حيفا الذي لا يوجد مثله في العالم، حتى ينعشوا اقتصاد اليهود. عود كبريت حطم اقتصاد اليهود. من يوم أن بدأت الانتفاضة إلى الآن ما يقارب من 500 مليار خسارة اليهود. هل استطاع جيش واحد أن يفعل هذا؟ الطفل بعود ثقاب أشعله في الليل ثم توارى هناك بين الصخور، ثم آلاف ومئات الدونمات تشتعل حرائق على اليهود. أو أن عودا من ثقاب واحد ملأ الظلام بأسره أقمارا. أرأيت للأطفال كيف تحولوا صحفا تدور وتنشر الأخبار عن ذئبة عجب الذئاب جميعهم من مكرها وغدوا قطيع حيارا. من ذا يصدق أن طفلا يائسا كسب الشعوب لصفه أمصارا، أو أن عكازا بكف مسنة يثني الحديد ويعكس التيارا. في موطني من علم الأطفال أن تهوى الجهاد وتكتب الأشعار. يا جيل أطفال الحجارة، يا تلاميذا صغارا كتفوا إعصارا. كيف المصاحف أزهرت، بل كيف أسراب الحمام تحولت سوارا. آمنت بالإسلام حلا حاسما نعلو به ونروض الأخطار. آمنت بالإسلام حلا حاسما نعلو به ونروض الأخطار. خاتمة موفقة لهذا الشاعر البليغ. أحبابنا الحاضرين وأطفال الحجارة، أنقلكم هناك إلى أرض فلسطين، إلى رام الله، إلى جباليا، إلى الضفة، إلى غزة ومدن غزة. تجدون حول المدينة براميل ضخمة مملوءة بالإسمنت والإسفلت الكنكري، بعضها فوق بعض على ارتفاع 10 أمتار، وهذه لكي تحجز رمي أبطال الحجارة على الدوريات اليهودية التي تمر من ذلك الطريق. إذا جن عليهم الليل بمكبرات الصوت، هناك أبراج مراقبة. الشعار هذه الليلة الله أكبر، يسمعونها من بعيد فيعلمون أن دورية يهود قادمة للاقتحام، فيتناقلونها الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تصل إلى مئذنة المسجد، وهناك بالميكروفون الأعداء يقتربون. استعدوا، شعارنا هذه الليلة يا منصور أمت، وهو شعار المسلمين في خيبر لما اقتحم النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر. عند ذلك ينزل الشباب الملثمون، قنابل الملثوف، المقلاع، النباطة، المرجام وهو أكبر من المقلاع، ثم يأخذون مواقعهم ويبدأ النساء، كل امرأة تكسر الأحجار وتهيئها للأطفال والكبار والصغار، ويبدأون يشحذون كل حديدة كل سكين، ثم تبدأ آلة القطع تقطع قضبان الحديد إلى كتل صغيرة حتى تنطلق من النباطة كالرصاص، ثم يتلثمون فلا ترون إلا أعينهم تبرق كعيون الصقور أو النمور أو الأسود في الليل، وفي الظلام يعرفون المدينة والأرض والجبل قطعة قطعة. أما أجسامهم فنحيفة ورشيقة، ترى الأسد الهصور فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. ينخرطون بسرعة عجيبة ويأخذون مواقعهم، ويبدأ اليهود، يبدأون اليهود دخولهم هذه المدينة أو القرية بحيلة، حيث أحضروا معهم بعض المستوطنين ملبسينهم الكوفية الفلسطينية المبرقعة المنقشة، ومعهم العلم الفلسطيني، ويأتون يرفعون شعار الله أكبر حتى يخدعوا أهل هذه المدينة. لكن هل يستطيع اليهودي يقول الله أكبر؟ اليهودي يتكلم من أنفه الله أكبر هكذا، وما إن يقولها مرة أو مرتين حتى يكتشفونه، فتنهال الحجارة عليهم ويفرون، وتبدأ القوات تطلق الرصاص الحي، الرصاص المطاطي، قنابل الغاز المسيل للدموع، قنابل السامة، وتبدأ معركة حقيقية قد تستمر إلى الصبح. اشتباكات بالأسلحة وبالأيدي، وتشترك فيها المرأة والرجل والطفل والكبير، والنتيجة تجدها في الصباح الباكر الجيب محروق وسيارة العسكرية الشاحنة محروقة، وجرحى اليهود دماؤهم على الأرض وهم لا يتكلمون عن قتلاهم ولا عن جرحاهم تعتيم إعلامي، وتجد أبطالنا كل واحد منهم يلعق جرحى لأنه لا يريد أن يذهب إلى المستشفى، فاليهود ينطلقون قبل الشمس إلى المستشفى، فإذا استقبل الطبيب أي جريح اعتقلوه وذهبوا به إلى سجون أنصار. إنما الأم بمسحة حنانها وبنسلة ريقها المبارك وبماء الوضوء تقرأ آيات وتمسح على الجرح فيشفى بإذن الله رب العالمين. الأم التي أرضعت ابنها من صدرها ومص منها الدين والتقوى والورع. نعم، الطفل الفلسطيني غير طفلنا يا إخوان، أنا أقول بصدق لأنني شهدت هذا النوع من هؤلاء الأطفال، حتى أنهم غير أطفال الفلسطينيين اللي هم خارج فلسطين. الطفل الفلسطيني هناك أمة وحدة، كما يقول الشاعر: قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا. إذا ولدته أمه أحضرت الزيتات من شجرة الزيتون اللي عندها في البيت، وبدأت في اليوم الأول من الولادة تدلك في الزيت حتى يتشرب ويتحول إلى عجينة ممزوجة في الزيت، حتى يشب على هذه الأرض بهذا الزيت المبارك الذي قال عنه النبي بالحديث الصحيح: ادهنوا من زيت هذه الشجرة إنه من شجرة مباركة، ائتدموا به أي كلوه وادهنوا به إنه من شجرة مباركة. وينشأ هذا الطفل يرى أمه تصلي تتوضأ تسبح وأبوه كذلك، فخرج لهم جيل لم يحسبوا له حساب، كما يقول الشاعر: هذه ثورة المنابر والذكر، فكونوا على الطغاة أتونا. هذه ثورة المنابر والذكر، فكونوا على الطغاة أتونا، هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه الحونا. يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. الله أكبر، التلاميذ يعلمون الأساتذة. نعم، التلاميذ يعلمون الأساتذة الشجاعة، الصبر، الجهاد، التحمل، حب الاستشهاد، الإيثار. يا تلاميذ غزة علمونا، ليس كل ما عندكم، لا نحتمل بعض ما عندكم فنحن نسينا. علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، اضربوا بكل قواكم وحزموا أمركم ولا تسمعونا ولا تسألونا. نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا. الرياضيات اللي تعلمها ما فيها ضرب، جمع وطرح وكسر، ضرب ماكو، ضرب وزاراتنا كلها وزارة دفاع، إلا اليهود وزارة حرب. اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا. قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا. يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا. نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا. نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا. قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين. يا أحباءنا الصغار سلاما، يا أحباءنا الصغار سلاما، جعل الله يومكم ياسمينا. من شقوق الأرض الخراب طلعتم، من شقوق الأرض الخراب. القضية صارت خراب، القضية صارت كراسي. من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا. يا أحباءنا الصغار سلاما، جعل الله يومكم ياسمينا. من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا. هذه ثورة المنابر والذكر، فكونوا على الطغاة أتونا. هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه لحونا. فازرعوا البرتقال في أرض يافا، واستعدوا لتقطفوا الزيتون. ازرعوا البرتقال في أرض يافا، واستعدوا لتقطفوا الزيتون. إن هذا العهد اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. علمونا فن التشبث في الأرض، ولا تترك الرسول حزينا. يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين. إنهم محررون، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان. فعلمونا الجنون، نعم الجنون جنونكم. يا أطفالنا في غزة، يا أطفالنا في الضفة، يا أطفالنا في الأقصى والقدس وفلسطين. دعوا العقلاء في قصورهم، دعوا العقلاء مع جيوشهم، دعوا العقلاء مع أموالهم، دعوهم واستمروا في جنونكم. إن الله قد رفع الإثم والحرج عن المجنون حتى يعقل. فإذا عقل كتب الله آثامه كلها. فدعوا العقلاء يكتب الله آثامهم حتى يعودوا مثلكم مجانين. وأطفالنا الصغار أوحوا أدبا وفكرا جديدا ظهر منذ 10 أشهر إلى اليوم. دواوين وروايات وكتب وأشعار وصيحات وشعارات ما كانت تولد لولا ولادة الطفل الفلسطيني المسلم الجديد. صيحاته بالنباطة والمقلاع، حطم بني قينقاع. وإن كنت أنا الذي أقول هذه الصيحات، إنما الذي أوحاها إلي هو ذلك الطفل الذي رأيته يمسكه اليهودي ويكسر بالحجارة يديه، حتى عادت يده تتأرجح هكذا وهو لا يبكي صامت. يدفعونه بالمجندرة أو يربطونه أمام الجيب وينطلقون به بأقصى سرعتهم، أو يحملونه في طائرة الهليكوبتر وهو مربوط وعلى بعد 4 أمتار، يرمونه على الحجارة أو ينطلق به الباص، ثم يرفس ويتدحرج 100 متر ثم يقع على الأرض مهشم الأطراف. هذا الطفل هو الذي أوجد مني رجله. نعم والله إنني احتقرت نفسي كثيرا وأنا لا أتمكن من الجهاد في فلسطين. والذنب ليس ذنبي، إنما ذنب الذين يمنعوني. ولكن لم أجد إلا أن أعبر عن نفسة مصدور، وكانت نفثات صدري هي مثل هذه الصيحات: بعود إسقاب، بعود إسقاب. فجرنا أشجار الغاب، بنصلي وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. نستغفر وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. نسبح وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. ونكبر وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. وبنحمد وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. ونهلل وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. وبندعو وقت الأسحار وإحنا داخل سجن أنصار. 9 شهور مسجونين، مسجونين 9 شهور ننتظر لقاء الحور واليهود الخبثاء لما رأوا أحبابنا ينتظرون العيد في سجون أمطار ينظرون إلى القمر قمر العيد، فاغتال اليهود: ماذا تنتظرون؟ ننتظر هلال العيد. هلال العيد؟ إذن احملوهم إلى الشمس حتى يحترقوا، لا يعودوا إلى خيامهم في هذا المعتقل إلا بعد أن يحترقوا من الضحى إلى العصر في الشمس. وأخرجوهم من خيامهم، ذنبهم أنهم يرقبون هلال العيد. فلما مكثوا تحت الشمس قام فيهم محمد أبو زيد، ثم اصطفوا. فتعجب اليهود: ماذا سيفعلون بهذه الصفوف؟ جهزوا أسلحتهم، صفارة الإنذار، اتصالات سريعة، إنهم يصطفون. وإذا بهم يصطفون لصلاة العيد ويصلون صلاة العيد، ثم يرفع الإمام فيستغيث الله فتثور السحب، واليهود يقولون: إن كان ربكم حق وقضيتكم حق ادعوه يحميكم من هذه الشمس، لن تعودوا إلى خيامكم إلا بعد العصر. فرفع يديه البريئتين اللتين لا تأكل إلا عدسا يابسا ولا تعرف من الدواء إلا الماء والدعاء، والأمراض تنتهبهم: اللهم أظلنا بظلك يا أرحم الراحمين، وبرد علينا الهواء. فثارت السحب من كل مكان واليهود ينظرون. ثم غطاهم الغمام وهبت عليهم الرياح الباردة، وبدأت السماء ترعد وتبرق تحذر اليهود وتنذرهم، حتى قال قائد السجن: إنهم على حق وإن دعوتهم على حق، وأنا آمركم أيها الجنود أن تعيدونهم إلى خيامهم. آية من آيات الله الباهرات تجلت ليس على أرض مكة المكرمة ولا المدينة المنورة، وإنما في سجن من سجون اليهود. لقد أوحى إلي أطفال الحجارة بهذه الصيحات: من البحر للنهر فلسطين إسلامية، هم بدهم كاراتي هذه كل القضية، مثل هيلاسيلاتي مجرم النصرانية، وبيسقط غصن الزيتون وينك يا البندقية، هذا التين والزيتون يرفض هالعلمانية، ما في خوف ما في خوف ما في خوف ما في خوف ما في إلا الملتوف. ملتوف، ما هو الملتوف؟ اسم مرعب عند اليهود، ملتوف. أول ما يسمعون الملتوف اليهودي يرتجف. تعرفون الملتوف؟ الملتوف هي زجاجة مأخوذة من كيس الزبالة، واليهود الآن يصادرون كل قنينة وكل زجاجة، لكن هم يحتالون ألف حيلة حتى يقتنوا بطل بيبسي أو أي زجاجة، حتى ولو كانت زجاجة دواء صغيرة أو كبيرة، وبعدين تبدأ العملية الخطيرة. يضعون فيها غاز أو بنزين أو زيت سريع الاشتعال، ويحطون فيها صابون، ويحطون فيها تبن، أعواد تبن، حتى أول ما تنكسر تشتعل أعواد التبن، ويحطون فيها فتيل ويسكرونها في صمام، والفتيل متصل بهذه المادة السائلة ويشعلها، ويكون حذر إذا عمل هذه الحركة حتى لا تنسكب على ظهره فيحترق، وإنما يتعود القذف هكذا من بعيد، وتطير الزجاجة وفي رأسها الشعلة، وأول ما تصطك في المدرعة أو الدبابة أو الجيب اليهودي تنكسر وتنتشر النار في كل شيء، تلتصق وتظل تحترق مهما حاولوا إطفائها، لأن المواد المركبة في داخلها سريعة الاشتعال وسريعة الالتصاق ولا تنطفئ حتى بالماء. قنبلة الملتوف، صناعة المطبخ الفلسطيني، مصدر التصدير ليس مصانع الأسلحة الأمريكية والروسية، وإنما براميل الزبالة. الله أكبر. في زمن الناس تشتري الصواريخ وطيارات أواكس وانذار مبكر، انذار مبكر ايش عليه؟ انذار مبكر ايش عليه؟ ما في خوف ما في خوف ما في إلا الملتوف. على العين وعلى الراس كل مجاهد في حماس. حماس حاميم ألف تين هي الرموز للحركة، مقاومة الحركة الإسلامية، حركة المقاومة الإسلامية، ح حركة، ميم مقاومة، ألف تين إسلامية، حماس. هم الذين فجروا الانتفاضة هناك في الضفة وفي غزة، ولا يزالون يعطونها المدد الإيماني والروحي. أكثر الشهداء منهم والمعتقلين، وهم ينادون بالوحدة الوطنية، لأن الشعب الفلسطيني الآن هناك كله يقاتل هناك في غزة وفي الضفة. لا تظن أن الشباب وحده يقاتل، الشباب الإسلامي قد يوجه ويخطط وينفذ، لكن المنفذون هم الشيخ والعجوز والكبير. رأيت بعيني أم فلسطينية نقلتها من زمان، من شهور تدفع ابنها: يا ابني يا ابني روح، الله يحنن عليك، روح، أنا اليوم مستثبتك شهيد، روح يا ابني. هو يرجع ويتدفع: روح يا ابني، الله يحنن عليك، بيض وجهي، أم فلان عندها شهيد، أم فلان عندها شهيد، أم فلان عندها شهيد. وتدفعه وتدفعه، ثم يلتفت إليها ويقبلها وينطلق بأقصى سرعته، وما ندري أن عاد أو لم يعد. امرأة أخرى رأيتها بعيني وأنا أتابع القضية من 10 شهور، صحافيا وإعلاميا وتلفزيونيا وإذاعيا ومنشورات وبيانات، تحمل حجارة في عمرها أكثر من 60 سنة، فيها سكر وفيها روماتيزم وفيها تحملها، وبعدين تمشي خطوتين وتجلس، وتمشي خطوتين وتجلس. أين تذهبين بها؟ تريد تكسيرها سلاح لأولادها وأولاد أولادها. ما منعها السكر، ما منعها المرض، ما منعها الخوف والجوع والرعب والإرهاب. كل يوم يدخل اليهود بيوتهم، يكسرون الأثاث، يمزقون الأثاث، يحرقون، يفعلون الأهاويل، ومع هذا صابرين، ليس يوم ولا يومين. يا أختي الكريمة، يا أخي الكريم، الله يحفظ أولادكم من كل سوء، لكن هذا شيء إحنا جربناه. إذا دخل أحدنا البيت وشاف ابنه الصغير في حمى، وبعدين وداه الطبيب، أعطاه كبسولات مضادات حيوية، ما طاب، وداه طبيب خاص ما شفي، وداه لجنة أطباء ماش، خلاص لا يهنأ بطعام ولا يهنأ بشراب ولا يهنأ بمنام ولا تستقر له حال، ويعني يعيش بضنك وحزن، والقضية قضية حمى، ويشفى منها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، ولا يهدأ القلب كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ فؤاد أم موسى، إلا من موسى. موسى هذا الطفل اللي رمته وخذاه فرعون، ماذا سيفعل به فرعون؟ فإن كانت أم موسى أصبح قلبها فارغ من الأكل ومن الشرب ومن النوم ومن اللبس ومن كل شيء إلا من موسى، موسى لو تحرك الباب، لو سمع الطفل يبكي، لو حاجياته، ألعابه، أكله، طبقة الذي يأكل فيها، هذه كلها ذكريات تجعل الأم تبكي دم وهو واحد. والله يقول عنها: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لولا أن ربطنا على قلبها ربط إلهي، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وإن كادت لتبدو به، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الأم الفلسطينية الآن، لا يوجد أم فلسطينية إلا واحد شهيد أو معتقل أو مخطوف أو مبعد أو جريح، لا يمكن يخلو بيت الآن إلا من هذا. وبعض الأمهات خطفوا أولادهم بعمر 1 أو 2 أو 3 سنين من شعرها كذا، ويعلق اليهود ويدخل فيه الحمام ويفتح السخان الحار، والطفل يتلبط تحت إيده وأمه واقفة: يا ابن القرد، يا ابن الخنزير، الله ينتقم منكم. من الذي أعطاها هذا الثبات؟ الله، في هذا الظرف الأم تركع، تقبل رجلة، تقبل إيده، ويمكن تصير يهودية من أجل ابنها، لكن لما ينزل الثبات من الله رب العالمين، ينسلخ لحم الطفل وعينها ما تدمع. ثبات، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون ماذا يا رب؟ من المؤمنين. شهادة بالإيمان لكل أم فلسطينية صابرة لتكون من المؤمنين. وبعدين تحمل بنتها وطفلتها المسلوخة وتروح أم زيت زيتون، ولا توديها أي مصحة أو مستشفى، وتصبر وتحتسب. وهناك أم فقدت 4 و6 و7، حنا كنا نذكر الخنساء ونضرب فيها الأمثلة، الآن أي خنساء؟ الآن كل بيت فلسطيني فيه تماظر الخنساء. نعم يا أخواتي، لا تعجبون، إن الإسلام والقرآن يوجد المعجزات، يوجد المعجزات. الإيثار الذي كنا نقرأ عنه في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نصف الرغيف لأولاده والنصف الثاني لجيرانه. نعم جعلتها صيحة، آني باكل نص رغيف ونص رغيف لم اليتيم، آني باكل نص رغيف ونص رغيف لم الشهيد، لم الجريح، لم الطريد. تحققت فيهم أخلاق الصحابة، لأن المحن والبلاء تثقل الناس، وما قتل الناس إلا الترف. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واتبع الذين أترفوا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اترف. أنقلكم أحبائي إلى بعض، هذا كتاب من الكتب للطفل المسلم في فلسطين أنتج، اسمه حماس، قصص عجيبة وغريبة فيه. طفل عمره 10 سنين، أبوه جاء من الحقل وبعدين معاه سلة باذنجان، ما في وجبة اليوم إلا باذنجان، تقليه الأم في الزيتات وبعدين يأخذون الباذنجان والخبز اليابسة ويتخدون فيه. قاموا أخذ باذنجانه وبعدين وين راح؟ راح فوق السطح، الدار كانت هابطة، مو مثلنا احنا عندنا دورين وثلاثة أدوار وأربع أدوار، لا دور واحد، دور أرضي. وراح فوق السطح ومسك الباذنجان السوداء وجيب الدورية مار، هي صرخ، وبعدين حظ القشر الأخضر مال الباذنجان ورماه على الدورية، الدورية شافوا الأسود النازل عليهم، قنبلة، ارمي نفسك ارمي نفسك، ونزلوا من على المدرعة والجيب. وبعدين ينتظرون سيارة تنفجر، ما انفجرت السيارة، ولا الطفل فوق يطلعك 10 سنين، خوفتهم، بيخافوا. قاموا اليهود ينفضون التراب ويلتقطون سلاحهم وبحذر ينظرون داخل الجيب، وإلى القنبلة باذنجانة سوداء بدون قمع. ما شاهدتم بعيونكم في التلفزيون أطفال وطفلات المدارس في الروضة والابتدائي والشرط على يدينهم وعند الدورة واليهود يمر عليه طاقية اليهود ويضربونه بالحجارة؟ أطفال في الروضة والابتدائي، من شجعهم؟ من شجعهم؟ والمواطن الإسرائيلي يحمل رشاش ومطرح له من الحكومة أن يطلق النار بالذخيرة الحية على كل من يعترض، وهم يعلمون هذا. ووقف طفل عمره 7 سنوات لما صوب الرشاش فتح قميصه، قال اضرب يا ابن القرد والخنزير، اضرب اريد ان اكون شهيد. وهذا واقف يقول اضرب، وبدا يتقدم اضرب، فلم يجد اليهودي الا ان يجلس على الارض ويضع ايده هكذا ويبكي ويقول الى متى يستمر هذا الجحيم الذي نحن فيه. وقعوا الاحصائيات العالميه، آلاف من اليهود من الجنود والضباط قدموا استقالاتهم لهذا الجحيم الذي يحسون به. هل اليهود دعاة سلام؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وتقتلون الأنبياء بغير حق. الأنبياء قتلوا في يوم واحد أكثر من 120 نبي، قتلوهم الصبح والعصر افتحوا السوق الخضراء، وكان انبياءهم مثل علماء امة محمد، في كل حي وكل شارع نبي. هل هم دعاة سلام؟ هل تستطيع دولة فلسطينية في الضفة وغزة تعيش مع يهود يحتلون اكثر من 75% من ارض فلسطين؟ معاذ الله. ان الطفل الذي كسر عظمه والأم التي ذهب دمها ونسفت دارها، وعلى كل واحد منا يتخيل أو يتوهم أنه الليلة بدون بيت، والكويت كلها بيتنا. أنا عندي يقين أن الإنسان إذا احترق بيته كل الجيران بيوته وكل أرحامه بيوته، لكن في فلسطين هناك قضية البيت عندهم شيء ليس بالأمر السهل، يدخل فيه اليهود وينسفونه، وبعد النس يروح أبو الأسرة ويأخذ خيمة من أي هيئة أو لجنة للإغاثة الدولية، وغالبا أنها غير عربية وإسلامية، ويضع الخيمة مكان هذا الركام ويبدأ الأولاد ينبشون، الطفل الصغير يبحث عن اللعبة والصورة. سبحان الله، كل واحد همك على قدر همك، اللي عمره سنتين يا ماما يا ماما وين لعبتي، واللي أكبر يجمع حجارة عشان ينتقم. وهكذا تظل الأسرة وجو فلسطين الآن برد قارص لا يحتمل، ومع هذا صابرون. ما قالت الأم لأولادها دعوا القضية ولنسلم بأنفسنا؟ إن الذين ينادون بالدويلة الآن أو بالمؤتمر الدولي أو بحكومة منفى إنما يوقعون المعاهدة مع اليهود بعظام الأطفال المكسورة، حبرها دماء الشهداء، أوراقها لحوم الأبرياء وأشلاء النساء والأطفال. فالحذر الحذر من مثل هذا التوقيع الخطير. إن كنتم عجزتم عن تحرير فلسطين فاصبروا، فإن الله سيخلق جيلا من القنبلة الذرية. تعرفون القنبلة الذرية؟ ليست قنبلة أمريكا، قنبلة مذرية الذرية، وهي المفاعل الذري رحم المرأة الفلسطينية. أحسن مفاعل ذري في الوجود هو رحم المرأة الفلسطينية اللي فجر هذا الجيل. اليهود يملكون قنبلة ذرية، وين هي؟ لماذا لا يفجرونها؟ خسئوا ورب الكعبة، أصبحت قنبلة الذرية من المفاعل الرحمي للمرأة الفلسطينية أقوى من قنبلة اليهود. أحبابنا الكرام، لا أطيل عليكم، أقرأ عليكم بعض فتوى علماء فلسطين في تحريم بيع أرض فلسطين. انعقد في القدس عام 35 اجتماع كبير لعلماء المسلمين يترأسهم أمين الحسيني رحمة الله عليه، وكانت هذه الفتوى العظيمة: إننا نحن المفتين والقضاة والمدرسين والخطباء والأئمة والوعاظ وسائر علماء المسلمين ورجال الدين في فلسطين المجتمعين اليوم في الاجتماع الديني المنعقد في بيت المقدس بالمسجد الأقصى المبارك حوله، بعد البحث والنظر فيما ينشأ عن بيع الأراضي في فلسطين لليهود من تحقيق المقاصد الصهيونية في تهويد هذه البلاد الإسلامية المقدسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام منها بخراب المساجد والمعابد والمقدسات الإسلامية كما وقع في القرى التي تم بيعها لليهود وأخرج أهلها متشردين في الأرض، وكما يخشى أن يقع لا سمح الله في أولى القبلتين وثالث المسجدين الأقصى المبارك. وكل مستعمرة إخوتي وأخواتي الآن في فلسطين، كل مستعمرة كانت بيوت وأراضي فلسطينية، كل مستعمرة. وبعد النظر في الفتاوى التي أصدرها المفتون وعلماء المسلمين في العراق ومصر والهند والمغرب وسوريا وفلسطين والأقطار الإسلامية الأخرى، والتي أجمعت على تحريم بيع الأرض في فلسطين لليهود وتحريم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه والتسهيل أمره بأي شكل وصورة وتحريم الرضا بذلك كله والسكوت عنه، وأن ذلك كله أصبح بالنسبة لكل فلسطيني صادرا من عالم بنتيجته راض بها، ولذلك فهو يستلزم الكفر والارتداد عن دين الإسلام باعتقاد حله، كما جاء في فتوى سماحة السيد أمين الحسين مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بعد النظر والبحث في ذلك كله وتأييد ما جاء في تلك الفتوى الشريفة والاتفاق على أن البائع والسمسار والمتوسط في الأراضي من فلسطين لليهود هو عامل ومظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، ثانيا مانع لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتاع في خرابها، ثالثا متخذ اليهود أولياء لأن عمله يعد مساعدة ونصرا لهم على المسلمين، رابعا مؤذن لله ولرسوله وللمؤمنين، خامسا خائن لله ولرسوله وللأمانة. ثم بعد ذلك جاءوا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وهي طويلة الوقت لا يسمح بقراءتها. ما دورنا الآن تجاه طفل الحجارة اللي هو موضوع المحاضرة؟ دورنا الآتي: أولا لا نكل ولا نمل أحبابنا الحاضرين عن الدعاء في الصلاة لهم، لأن الدعاء سلاح من أفتك الأسلحة غفلت عنه الأمة الإسلامية. ففي السجود وفي صلاة الوتر وفي القنوت في الوتر وفي ساعات الإجابة في آخر الليل وعند نزول المطر وفي الحج وفي العمرة أن نتوجه إلى الله بقلوب ونقول: اللهم إنا نسألك أن تنصرهم، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحد صفهم وارحم ضعفهم واحسن دماءهم وسلم عقولهم واحفظ دينهم، اللهم فرج عن أسراهم واجبر كسراهم واجمع شتاتهم، اجعل أمنهم اجعل خوفهم أمنا واجعل شتاتهم دولة، واجعل يا رب العالمين يأسهم رحمة واجعل قلوبهم رجاء. اللهم إن تهلك هذه العقابة لا يحرر الأقصى، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكتهم، جياع فاطعمهم، عالة فاغنهم. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يرد أمرك، سبحانك وبحمدك، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم كما نصرت أهل بدر، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. تدعون وتدعون وتدعون، لعل من بيننا من لو أقسم على الله لأبره. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ثانيا من واجبنا تجاه هذا الطفل المبارك أن نجعل حصالة في بيتنا يشارك أولادنا مصروفهم جهادا ماليا لأبطال الحجارة. حصالة تأخذ صورة طفل يرمي اليهود بالحجارة وتلصقها على الحصالة، والصور هذه متوفرة خاصة في المجلات والجرائد، أو تذهبون إلى لجنة المناصرة لفلسطين ولبنان، يزودونكم بالصور وتلصقونها على الحصالة، وبعدين الطفل كل يوم عندما يحط المئة فلس ينظر إلى هذا فينتعش قلبه ويرتبط بالأقصى ويرتبط بفلسطين، ويحس لما يشوف التلفزيون وقنابل وضرب وغازات وكذا يتذكر إن هو اللي دفع هذا الطفل الخبز اللي يأكلها، القميص اللي يلبسه، الحذاء اللي يلبسه، الدواء اللي يتعالج فيه من الحصالة هذه. شعور، فيصير ارتباط. انظر إلى الطفل لما يرتبط بصورة مجاهد كل يوم في الأخبار، كل يوم في الأخبار 10 شهور يشاهدها. ها بعد إذا صار الأم والأبو جاهزين ومتهيئين الساعة 9:15 أول ما يطلع خبر فلسطين، شوف يا ابني شوف يا ابني، روح جيب الحصالة روح جيب الحصالة، ويجيب الحصالة ويجلس، وأول ما يطلع الخبر عن فلسطين ارمي اضرب ارمي اضرب قنابل ودخان، يلا يا بابا هذا ربع دينار حطه في الحصالة عشان نرسلها لإخوانك المجاهدين هناك في فلسطين. تربية تربية. الطفل الفلسطيني ما توصل إلى هذا المستوى إلا بعد ما زرعت أم الحقد في قلبه، رضعته رضعته رضعته حقدا على اليهود حتى أصبح لا يبالي. ثالثا دورنا التغطية الإعلامية، التغطية الإعلامية، لأن حربنا يا إخوان حرب إعلامية، لهذا علينا أن أينما كنا في كل مجلس، وأنا حرصت أن آتي إلى دار الرعاية ولأول مرة أدخل دار الرعاية من أجل عيون فلسطين والأقصى، واحترمت دار الرعاية يوم أن رفع الشعار طفل الحجارة ماذا يريد منا، وأنا أشكر القائمين عليها وأتمنى أن لا ينقطع مثل هذا المدد المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى من بركته أنني ما أرى أمامي إلا كل محجبة. أليس هذا من بركة هذا الطفل وبركة الأقصى وفلسطين؟ في هذه الليلة التي أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ووالدينا ووالديكم وأطفالنا وأطفالنا، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، هذه والله من بركات الجهاد الفلسطيني، هذه والله من بركات الجهاد الفلسطيني. الآن أبناءنا في فلسطين تصل التقارير منهم يقول نبشرك يا شيخ سواحل فلسطين لا توجد ولا امرأة تسبح بالمايو. قلت صحيح؟ قال والله شكلنا فرق ونشرت هذا الخبر جريدة الوطن. شكلنا فرق لكن فرق مؤدبة ما تعمل شيء، تأتي إلى المرأة اللي تتمشى على ساحل فلسطين بالمايو، يا مرأة عيب تستري، إذا كنت فلسطينية مسلمة تستري، جهادنا مع اليهود جهاد دين وعقيدة، أو ارحلي عن أرض فلسطين، وجودك بهذا العري يزيد الذنوب علينا ويتأخر النصر عنا. حتى تطهرت، لا أقول الأسواق وإنما تطهرت السواحل. فبالطاعة ينزل النصر أحبابنا الكرام، وبالمعصية يتأخر النصر. بحجابك هذا أنت تهدمين اليهود هناك، لأن اليهودي رأيت بعيني طول هذا العمود، واللي تابع الأخبار يتذكر كلامي هذا طول هذا العمود، كان في الأخبار يتقدم خطوة ويتأخر، يتقدم خطوة ويتأخر مرتين. فقلت أنا أكيد ورا الباب شاب مسلح، وبعدين طلعت حجر حجارة فقفز، وبعدين رجع ودخل إيده وسحب، واللي إيش يتحب مرة عجوز عمرها 60 سنة وهو طويل، فكان رأسها يوصل إلى نص بطنه، فعمل بإيده بهالطريقة فصارت مثل عصفور تحت إيده، ومسك إيدها الثانية في حجارة ثانية وجرها جرها جرها جرها لما سيارة الشرطة ورماها داخل. قلت الله أكبر، يتقدم ويتأخر يتقدم ويتأخر، هل فحل العود امرأة عمرها 60 سنة وبيدها حجر؟ هذا أمر عجيب إخوتي وأخواتي، هذا والله لو كنا حنا نقرأ عنه في التاريخ ما صدقه حتى رأينا بعيوننا. وهذا الذي ينقل بأجهزة الإعلام مار على رقابات دولية وكالات أنباء قد تكون صهيونية، والمخفي أعظم من هذا. قصة أخرى من أبطال الحجارة وهم الأطفال الصغار، طفل عمره 5 سنوات مر العسكري فرماه، الحق امسك، ليش يا ولد تعمل هذا؟ قال أخوي محمد هو اللي حرضني. أخوك محمد؟ وين أخوك محمد؟ وين بيتك وين عنوانك؟ وراحوا والفرقة جاهزة للاقتحام، ادفع الباب ادخل، وين محمد وين محمد؟ وإلى الأبو جالس والأم جالسة، ماذا تريد في محمد؟ نريد أن نعتقل إلى سجن أنصار لأن حرض هذا الطفل الصغير اللي عمره 5 سنين. قال محمد هذا محمد، وإذا عمره 2.5 محمد كل يوم شوف يا أخوي وين رايح؟ رايح برا يمشي يخذ الحجر. ليش أخذ الحجر؟ عشان ترمي اليهود. 2.5 هذا محمد اللي حرر هذا. قال نعم. فأخذ اليهود ينظر بعضهم إلى بعض. قصة أزيد من هذا، ظهر طفل عمره 1.5 سنة غروته ناقصة، وبعدين عسكري واقف بكل سلاحه مشى وأخذ حجر وجاء إلى حذائه أرمى، وبعدين رجع أخذ حجر وجاء إلى الحذاء أرمى، فنادى اليهود اللي حوله تعالوا تعالوا تعالوا، ويرجع يأخذ حجر ويرمي الحجر. ماذا يفعل هذا؟ فاستدعوا أبوه، ماذا يفعل؟ تفضل هل تشوف 1.5 سنة يأخذ ويرمي. إذن هناك سر إلهي نازل في فلسطين، هذا السر يغزو القلوب والأرواح والنطق اللي تجري في الأرحام. الطفل الآن يولد ولادة جديدة غير الولادة من أمه وأبوه، يولد ولادة إيمانية ويولد ولادة جهادية ويولد ولادة ستسمعون بالقريب العاجل بإذن الله. أن يكون اليهود على أرض فلسطين فداء لكل المسلمين على وجه الأرض، كبش الفداء. يأتي يوم عيد لا تكون الأضاحي خرفان، إنما يكون الأضاحي يهود بإذن الله رب العالمين. أنا والله واثق بهذا، واللي خالفني ويقول الواقع يقول مستحيل، أنا أقول إن الله على كل شيء قدير. اليهود بني قينقاع والنظير وقريظة وخيبر كان عددهم 15 ضعف عن أعداد النبي وجيشه صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل لهم؟ ما بقي منهم يهودي واحد في جزيرة العرب. كيف حدث هذا؟ إن الله على كل شيء قدير. شعارنا إذن نختم به قوله تعالى: أخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. الفتنة أن أرضى باليهود في فلسطين، أن أرضى بدويلة يتيمة، أن أوقع معاهدة سلام. هذه هي الفتنة التي هي أشد من ماذا؟ أشد من القتل. أقتل في سبيل الله فأذهب إلى الجنة أهون من أن أعاهد أحفاد القردة والخنازير. صيحة أخيرة: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، يا ابن القرد والخندير خبي ذلك يا شامير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر المجاهدين في فلسطين، وأن تعيننا على إعانتهم، وأن تستجيب فيهم دعاءنا، إنك على ذلك قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وهذا البلد وسائر المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نذل في سلطانك، أو نقهر، أو نضطهد، أو نغتال، أو نعذب، أو نسحر، أو نفجر، أو نفضح، أو نشهر، والأمر إليك وحدك لا شريك لك. استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا على استجابتكم وحسن أدبكم وأخلاقكم وعلى حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.